من الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان. المجتهد له ثلاثة شرائط لكي تتحقق عنده ملكة الاجتهاد. الشرط الأول معرفة المقدمات الست. الشرط الثاني معرفة الأصول الأربعة. الشرط الثالث قوة رد الفروع إلى الأصول. أما بالنسبة للشرط الأول في المقدمات الست هي أولا علم الكلام، وقلنا أن علم الكلام ليس شرطا لأن أصل علم الكلام يجب على جميع المكلفين، وعمق علم الكلام لا يجب على أحد إلا من باب رد الشبهة وما أشبه ذلك. فالأول انتفى. نأتي إلى البند الثاني، علم الأصول. علم الأصول لا بد من معرفته. علم الأصول يعني ما يدون في كتاب المعالم والقوانين والكفاية والرسائل وما أشبه ذلك من هذه الكتب. ما هي ضرورة علم الأصول؟ علم الأصول معرفة بالقواعد الكلية للاستنباط. يعني شوفوا احنا عندما نوصل الى هذه الآية الكريمة، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. هاي كلمة فحيوا باحسن منها هل تدل على الوجوب ام لا؟ بلي تدل او لا تدل؟ وبعبارة عام صيغة الامر هل تدل على الوجوب او لا تدل على الوجوب؟ بلي هذا ولي بحثوه، هذا يبحثوه بعلم الأصول. اللي ما محقق هذه المسألة في الأصول عندما يجي للفقه ما يتمكن يعرف كيف يعالج الآية الكريمة. مثال آخر، الجملة الخبرية هل تدل على الوجوب أم لا؟ يعني إذا ذهب إلى الإمام عليه الصلاة والسلام وقال فلان سوى فلان عمل، فالإمام قال يعيد صلاته. هاي كلمة يعيد اللي منتشرة من أول الفقه إلى آخر الفقه، صحيح؟ واحد نجوم الخبرية يعطي كذا عن رجل قتل إنسانا فقال يعطي الدية، ما قال لي يعطي اللي هي صيغة الأمر، وإنما جاء فعل مضارع. هذا يدل على الوجوب أو لا يدل؟ إذا واحد هاي المسألة ما حقق في الأصول شو يسوي؟ فلي شنو يسوي؟ يتحير ولا يعرف ما هي الطريقة. فإذا في الواقع علم الأصول هو علم بكيفية الاستنباط وبالقواعد الكلية التي تعين على الاستنباط، فلا بد من معرفته. والمعتبر من الكلام كذا ما سبق، والمعتبر من الأصول إجاب لازم يقرأ ما يعرف به أدلة الأحكام. ما يعني قدر، يعرف بذلك القدر الأدلة التي تفيد استنباط الأحكام. أدلة الأحكام يعني أدلة تستفاد منها الأحكام الشرعية. شنو هذه ما يعرف به أدلة الأحكام؟ من مبحث الأمر اللي أكو مباحث حول الأمر، الأمر هل يدل على الوجوب أم لا؟ هل يدل على الفور أم لا؟ وهكذا. والنهي والعموم والخصوص. العموم أكرم العلماء، صحيح؟ هذا عام. الخصوص خلافه اللي لا يدل على الجميع، أكرم العلماء إلا الفساق. والإطلاق والتقييد، جئني أعتق رقبة هذا مطلق، أعتق رقبة مؤمنة هذا مقيد. شنو الفرق بين عموم الخصوص والإطلاق والتقييد؟ الجواب في المعنى. والإجمال والبيان مجمل يعني الكلام غير واضح الدلالة، البيان يعني الكلام الذي يوضح يعني المبين يعني الكلام الموضح الواضح. المجمل مثل الرحمن على العرش استوى، يعني شنو الله شنو عنده عرش، الله عنده كرسي مثلا. بعض الآيات القرآنية مجملة غير واضحة الدلالة، المبين خلافه. وغير هذه المراحل مما اشتملت على ذلك الماء مقاصد علم شنو، وغيرها مما اشتملت عليه مقاصد علم الأصول. مثل يا مضاعف بعض بلي غير ذني البراءة الاحتياط التخيير الأمر بالشيء هل ينهى عن ضده أم لا، الضد العام الضد الخاص الآخر. هذا بالنسبة للأصول. طبعا ما أتصور نحتاج إلى بحث في أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. بعد شنو الثالث والرابع؟ النحو والتصريف. النحو والصرف هذا الثالث والرابع. النحو العلم الذي يبين اختلاف أواخر الكلم، يقول لك الفاعل مرفوع المفعول منصوب إلى آخر. التصريف يبين كيفية التحول والتبدل في الكلمة والتنقلات المختلفة اللي تجري على الكلمة. شنو أهمية علم النحو والصرف؟ طبعا التوغل في علم النحو والصرف مو لازم، لكن إجمالا إذا واحد إطلاقا ما يعرف النحو والصرف هذا كثيرا ما يظل في استنباط الأحكام الشرعية. صحيح؟ يظل في استنباط الأحكام الشرعية. المثال على ذلك، الآن نجيب مثال بالنسبة إلى علم النحو. ما هو معنى اللام؟ مثلا نحوية اللام شنو معناها؟ يقولون في النحو اللي اللام معناها كذا. احنا اذا ما حققنا في النحو اللي اللام شنو معناها صحيح، ما نتمكن نستنبط اللي الارض لله ولمن عمرها. هاي اللام تدل على ماذا؟ هل تدل على الملكية او تدل على الاختصاص؟ بلي فرق ومسألة الان معترك ومحل للنزاع. الا نادر يدون اللام تدل على الاختصاص، انا مو مالك للارض، الارض انا اتبع بيها هذا. ولكن المشهور من الفقهاء قال ان اللام تدل على الاختصاص على الملكية، يعني الارض ملكه. وشنو اثار هذا البحث؟ بحث اخر. هذا اللي ما قاري ان اللام شنو معناها في اللغة العربية كيف عن هاي المسألة. الارض لمن عمرها يعني ملكه لو مختصة به مو واضح. ال شنو معناها؟ سؤال. ال شنو معناها؟ بلي اذا واحد ما قاري هذا المطلب وما فاهم هذا المطلب ما يتمكن يفهم هذه الرواية. واما الحوادث الواقعة ترجعوا فيها الى رواة احاديثنا. ال هاي ال شنو معناتها؟ واما الحوادث الواقع هاي ال شنو معناتها؟ المؤيدين لولاية الفقيه يقولون هذه الف ولام الجنس فتدل على ولاية الفقيه. المنكرين لولاية الفقيه يقولون هذه الالف واللام الف لام العهد فلا تدل على ولاية الفقيه. وهذا انت كفقيه تريد استنباط هاي المسألة اللي عندنا ولاية الفقيه في الاسلام لو ما عندنا ولاية الفقيه في الاسلام صحيح؟ لا مسألة خلافية ولاية الفقيه اللي اكل وماكو قسم من العلماء في الشيخ الصدوق منكرين ولاية الفقيه. اذا كان كذلك انت شلو تتمكن تستنبط على كيفك؟ يعني انا احكم هوايا مسبقا في رأيي ولاية الفقيه موجودة، لو مسبقا في رأيي ولاية الفقيه مو موجودة واجي استنبط؟ لو لازم اكون عارفا بحقيقة هذه اللفظة. ومن اعرف هذه اللفظة؟ الانسان اللي ما قاري نحو، الانسان اللي ما قاري صرف، من اين يعرف هذه القضايا؟ ومثال اخر في المقاصد. في المقاصد هذا كتاب المقاصد للشيخ الانصاري في صحيحة ابن ابي ولاد اكو رواية ابن قصة ابن أبي ليلى صحيح، وقصة ذلك الرجل اللي أحد دغى الإنسان إلى قصر أبي هبيرة ثم مضى من قصر أبي هبيرة. الإمام عليه الصلاة والسلام قال قيمة بذل يوم خالفته. صير النزاع من العلماء اللي هذه الرواية قيمة بغل يوم خالفته. واحد أخذ دابة حتى يروح على منطقة معينة ثم تجاوز تلك المنطقة خلاف الاتفاق ثم الدابة سرقت أو أصيبت، هذا شنو لازم يطيل صاحب المال؟ الإمام قال قيمة بغل يوم خالفته. الجملة هالشكل تقرأ قيمة بغل يوم خالفته لو قيمة بغل يوم خالفته. ياهم وشو الفرق بينهما؟ اللي ما قارنه حصل ما يتعقل الفرق فيما بينهما. قيمة بغل يوم خالفته اللي يوم خالفته يصير مقبول فيه، أو قيمة بغل يوم خالفته يصير إضافة. شو الفرق بينهما؟ أوسع من الفرق بين السماء والأرض، الفرق بين المعنيين. في الرسائل في بحث البراءة الرواية المعروفة في مسألة البراءة الناس في سعة ما لا يعلمون. هاي الرواية كيف يجب أن تقرأ؟ الناس في سعة ما لا يعلمون، هاي الرواية كيف يجب أن تقرأ؟ الناس في سعة ما لا يعلمون. لو الناس في سعة ما لا يعلمون يعني تقرأ بالتنوين لو بالإضافة، شو الفرق فيما بينهما؟ إذا قال المطار يعظم ما يفهم الفرق فيما بينهما شو؟ فكيف أنه يجي يستمدق والمعنى مختلف اختلافا جذريا؟ فالإنسان اللي ما يقرأ نحو في كل مسألة لو لازم يفتح حسب الشكل حسب كيفه لازم يقلد واحد من العلماء، هذا ما صار مشتهد صار مقلد. هذا بالنسبة إلى النحو. نجي إلى التصريف. التصريف شنو ضرورته؟ أكو كلمة في الرواية واحدة، شنو معنى هذه الكلمة؟ إذا الإنسان ما يعرف الانقلابات الصرفية وتحولات الكلمة من حال إلى حال، كيف يتمكن يفهم معنى الكلمة شنو؟ صار إذا فرضنا أنه ورد هذه الكلمة في الرواية اشتار، شنو معنى هذه الكلمة؟ اشتار بل الحريري يقول وما اشتار العسل من اختار الكسل. حتى فرضنا كلمة اشتار موجودة في الرواية، شنو معناتها؟ فسروا. اشترى يعني عقل الشراية، مو هالشكل؟ غلط. بل اشتار يا سيدة باب الافتعال، باب الافتعال اشتار على وزن افتعل. انت ما قارفها ما ليش على وزن افتعل؟ اللي ما قارفها ما يشوف ربط بين اشتار وبين افتعل. اشتار صيغة افتعل. خب عندما يكون صيغة افتعل اصل اشتار شنو يكون؟ اشتير. اذا كان اشتير الحروف الاصلية في افتعل شنو هي؟ شير بعد فعل. فإذا في مادة شير يطلعها مو في مادة شرية على ما يتوهم الإنسان. شر يعني اشترى، أما شير شنو معناته؟ شير يعني جنى وحصل وقطف. وما اشتار العسل من اختار الكسل، يعني الإنسان اللي يكسل ما يجن العسل مو ما يشتر العسل. في هذا المثال ما قبر يشتري العسل لو يجني العسل، لكن في العمومة الكلمة تتبدل وتختلف. إذن بالنتيجة اللي واحد ما يعرف نحو ما يعرف صرف، المهم ما يتمكن يستنبط في كثير من المسائل. والمعتبر من النحو والتصريف أول الأصل النحو والصرف ضروري. أما الجد لازم يقرأ، لازم يصير ابن عصفور، لا كثير ابن عصفور وذا خروف. لازم يصير ابن عصفور في النحو؟ لا، وإنما يصير ابن عصيفير. ومن النحو والتصريف ما يعني قدر يختلف المعنى باختلاف ذلك القدر، يعني القواعد اللي تؤثر في اختلاف المعنى. اللي معنى الجملة متوقف على فهم هذه القواعد لازم يعرفها، ولا أكثر من هذا الروتوش النحوية من العامل في المضاف إليه أنا شعلا شنو عامل المضاف، هل هو الإضافة أو اللام المقدر أنا شعلا التفتوا، لكن إجمالا لازم يعرف المعنى ما يختلف المعنى قدر يختلف المعنى بسبب اختلاف ذلك الماء وذلك القدر. خط ليش يتعلم؟ ليحصل بسبب هذا القدر معرفة المراد من الخطاب ومعنى الكلمة، يعرف أنه ألف لام الحوادث لام العهد أو لام الجنس في سعة ما لا يعلمون اللي إلى معنى لو في سعة ما لا يعلمون وهكذا، ولا يعتبر الاستقصاء في كل واحد منهما يعني في النحو وصفة يعني يروح للنهاية الاستقصاء على الوجه التام الكامل. يقرأ شنو؟ مثل هنا يقرون بالحوزة، يقرأ جامع المقدمات، بعدين يقرأ سيوطي، بعدين يقرأ مغني، بعدين يقرأ جامع، بعدين يقرأ شرح الكافية، بعدين يقرأ شرح الشافية، بعدين يقرأ فلان. لا هو لازم نعم لا فيه سر عالم نحو يقرأ هذه الكتب، أما إذا تفقين بعدها كذلك لازم، بل يكفي الوسط من كل واحد منهما فما دون شرحنا أخير. إذا واحد يقرأ زين يفهمه زين يفهمه كافي في الاستنباط الفكري، ما أنه يقرأ لسا كل قواعد وما يفهمه يعبه شرحنا أخير كافي خب. السيوط كافي. هذا بالنسبة إلى البند الثالث والرابع. شنو؟ لا يقرأ شرح ابن عقيل بعدين يجتهد، يعني إلى مسألة يحتاج إليها أنه الألف واللام شنو معناته لازم يراجع أدلة الطرفين ويحكم فيها. اكتفت فيه؟ لأن قلنا المسألة المحتاج إليها لازم يجتهد فيها. مسألة أخرى، كم علم صار عندنا؟ الكلام والأصول والنحو والصرف أربعة وقسمية، ومن اللغة عرب المرتاحين من نحن، لأن ما شاء الله أغلبنا عرب وناشئين في بيئة عربية، المهم يفهم معنى الكلمة. أما إذا واحد أعجمي لازم لو يعرف الكلمات بالفعل، لو عنده منجز، لو قاموس، لو لسان العرب اللي يرجع إلى أحد الاثنين. والمعتبر من اللغة قدر يحصل بذلك القدر فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم الصلاة والسلام. شلون يحصل هذا؟ إما بسبب الحفظ يحصل المعاني اللي هذه الكلمة هذا معناها تلك الكلمة هذا معناها، أو بسبب الرجوع إلى أصل منجز لسان العرب ما هذه الأشياء. الأصل يعني الكتاب الأم الذي يرجع إليه، أو الرجوع إلى أصل مصحح. مصحح يعني شنو هو؟ يعني تلقي بالقبول. المنجز كثيرا ما لا يعتنى به، كثير يزول كثير الأخطاء فيه وكثير اشتباهات في لسان العرب مثلا مقبول ومضبوط، اقرب الموارد مقبول، القاموس مقبول، الكتب المقبولة المنجزم كثيرا يقبلوه وكثيرا ما يقبلوه، او الرجوع الى المصحح يعني تلقي بالصحة والقبول، يشتمل على معاني الالفاظ المتداولة في كلام الله والرسول ونوابه عليهم الصلاة والسلام. صحيح؟ هذا يكفي. إحنا نأكل بند خامس المصنف ما مضيفه، وهذا البند طبعا تصور أن هذا واجب له كمال له وجوب، هذا بحث آخر. أنت معرفة اللغة ما يفيد وحده، المصنف ده يقول معرفة اللغة، معرفة نظام اللغة هذا أيضا شرط. نظام اللغة يعني شنو؟ يعني إحنا مرة نفهم المفردات، مثلا الإمام عليه الصلاة والسلام قال اقطع لسانه، واحد إيراني جاي يجي طلع معنا اقطع لسانه، يقول قطع يعني بريد، لسان يعني زبان، يعني زبان اشراب ببر، فشو يسوي مثل عمر؟ النبي قال اقطع، واحد اللي طلب من النبي حاجة وقام يلح على النبي، النبي قال له يا عمر اقطع لسانه، هذا راح يجي يقطع لسانه، يقول له ايه وانا بتقطع لسانه؟ عارف وياه قال رسول الله أمرني، قال لا ما بقولش فيها شلون سوي حتى يقطع تقرأ لساني، فرجع على رسول الله يعني الإمام النبي درج الإمام أمير المؤمنين اقطع لساني، الإمام راح وطلب له اقطع لساني يعني بعد سكته. بس واحد يجي يشوف قطع يعني صار لسانه يعني العضو المقطوع يقطع لسانه، هذا فاهم المفردات فاهم اللغة، لكن النظام التركيبي النظام الجملي للغة ما فاهمه. ولذلك شو يصير؟ يصير اشتباهات كثيرة. هؤلاء الأفراد اللي ما عايشين في جو عربي، وإحنا نص بنص في الواقع، إحنا لا كنا عرب لا كنا مو عرب، إحنا صارين مخضرمين في الواقع، إحنا ما عايشين نظام عربي لغوي صحيح. المهم بالنسبة إلى الآن مثال، المثال اللي قد مرة قلنا لا أرى بغداد ولا تراني، هذا تراني من اللغة ما كنا نطلعها، لكن هذا التراني تاء الخطاب يعني أنت لو هي، هذا من يتمكن يفهم اللغة ما يدل على هذا المطلب، من اللي يدل عليه؟ ها نظام اللغة. إحنا إذا أردنا نأخذ اللغة الإنجليزية من الكتاب روح طبقوا على لندن يضحكون منكم، أخذوا اللغة الإنجليزية شوف بالكتاب شنو كاتب المعاني صحيح؟ روح طبق هناك مثل ما كنت تفهم لغة، لازم تشوف هناك نظام اللغة شنو. مثلا أنا أجيب لك بشي شنو معناته، خلي واحد عربي يجيب بشي شنو معناته، أقعد يعني أقعد معنا. خب إذا أخذ واحد إذا قلت أقعد صحيح هذا المطلب؟ أقعد أقعد صحيح معناته أنه شنو؟ الجلوس، لكن الجلوس في ظرف الإهانة وعدم الاحتناء. أما إذا تعتني بالطرف راح تقول له أقعد بشي تقول له صغر، يقولون بتماركو بشينو بفارمو، هذا معنى عنده أقعد وانشاب وتصغر كل نفس المعنى إليه. إذا واحد يأخذ معنى أقعد كل واحد يقول أقعد أقعد يعني شنو؟ ما يستخدم. فإذا بالنتيجة غير هذا يحتاج إلى معرفة نظام اللغة، وإذا الإنسان ما يعرف نظام اللغة بالعيش في الأجواء التي الأجواء الصحيحة ما يفهم الكلام كما هو حقه. أنا نبحث أيضا الشرط السادس من المقدمات الست والمعتبر، وهنا كل عطف على والمعتبر من الكلام والمعتبر من شرائط الأدلة يعني المنطق. كل المنطق لازم تقرأه؟ لا، وإنما طريقة الاستدلال لازم تعرفها، هذا هو. والمعتبر من شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية والأشكال الاستثنائية، القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. واضح شنو القياس الاقتراني؟ ما هو تعريف القياس الاقتراني؟ ما لم تذكر النتيجة في المقدمات هذا يسمى قياس اقتراني. شنو القياس الاستثنائي؟ ما ذكرت النتيجة أو نقيضها أحد الاثنين. يعني أرسطو إنسان وكل إنسان فان، فأرسطو فان، قال قياس اقتراني. كل الأشكال الأربعة أقيسة اقترانية، لكن إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس ليست طالعة ف ليس النهار بموجودين، هذا قياس استثنائي قريب المنطقة. معرفة الأشكال الاقترانية حتى يتمكن يسوي الاستدلال القياس والاستثنائية وما يتوقف ذلك عليه. معرفة الأشكال ومعرفة ما يتوقف ذلك على ذلك الما، مو الأشكال الاقترانية. يتمكن واحد يدخل بالمنطق فورا يقرأ الشكل الأول لو دي مقدمات، شنو مقدماته؟ عندنا مفرد وعندنا مركب صحيح؟ عندنا مفرد وعندنا مركب، بعد شنو المقدمات؟ عندنا جنس وخاص وخاصة وعرض عام ونوع، هاي مقدمات. ومعرفة ما يتوقف ذلك، ذلك يعني منو؟ يعني الأشكال، يتوقف على ذلك الما، هذا ما يتوقف عليه شنو هو؟ من المعاني المفردة مثل الجنس الفاصل وما أشبه ذلك، يسموها معاني مفردة وغيرها من المقامات اللي موجودة في بداية المنطق. ولا يشترط بل الكلي والجزئي، الكلي والجزئي من البحث المفردة بل الفاصل والنوع مفرد، الحد مركب، شوفوا الجنس والفاصل الكليات الخمسة مركبة، لكن الجنس والحد التام، الحد الناقص، الرسم التام، الرسم الناقص، هاي مركبات مثلا، يعني مركبة من جنس وفصل وما أشبه ذلك. هو المنطق شنو ضروره في الاستدلال؟ واحد اللي ما يقرا منطق ما يري هذا الاستدلال اللي دا يؤتى به هذا مغالط لو صحيح. اذا كنتم في كتاب ايضاح الفوائد المجلد الاول في بحث ان الماء القليل ينفعل وما ينفعل، جايب استدلال بعكس النقيض اللي انا ربع ساعة ما حتى بتعمل شنو يريد يقول الماء القليل ينفعل وما ينفعل، كاتب نقوله كذا وينعكس بعكس النقيض الى هذه الجملة فتدل على ان الماء القليل ينفعل. هذا اللي ما قاري عكس النقيض شنو هو هذا من كيف ليه مال الاستدلال؟ استدلال من اغمض ما يكون فخر المحققين ابن العلا، هذا ما يتهم الدليل فكيف يرد الدليل؟ ديوار مش دارت مش بوش دارت بس ديوار مش بوش دارت، هذا شو اشكاله؟ هذا الاستدلال مع انه منطقي جدا. بلي قياس اخر اللي فد مره شرحناه، كل من قال بالهيه فرعون قال بجسميته، صحيح هذا ولا لا؟ كل من قال بالهيه فرعون قال بجسميته، وكل من قال بجسميته فهو صادق. شنو النتيجه؟ كل من قال بإلهية فرعون فهو صادق، صحيح هذه النتيجة؟ مقدمة صحيحة، المقدمات أي إشكال ما بها من الناحية المنطقية. احنا بالمرة شرحنا المغالطة في هذا المثال وين موجودة، صحيح؟ هذا شنو الإشكال؟ دليل؟ الصورة صورة صحيحة والكبرى صحيحة، الكبرى صحيحة. كل من قال بإلهية فرعون قال بجسميته، ما كان يقول هذا مجرد كل جسم، وكل من قال بجسميته فهو صادق، هذا المسلم. فكل من قال بإلهية فرعون فهو صادق. احنا شعلنا الكلام الصغرى صحيحة أو مو صحيحة، الكبرى صحيحة أو مو صحيحة، كلاهما محتوى على كل شرائط المنطقية. هذا شنو يشكر صميت الكبرى صحيحة طبعا نعم لو جميل آغا شكل عذر الشيء موجبية الصغرى وكلية الكبرى وتكرر حد الوسط. كل من قال بإلهية فرعون موضوع محمولش قال بجسميته، هل المحمول يسوي موضوع في الكبرى؟ وكل من قال بجسميته فهو صادق، احذف الحد الوسط في الاستدلال شنو يصير؟ فكل من قال بإلهية فرعون فهو صادق، فواضح من الناحية المنطقية هذا الاستدلال. الكلام انه هذا في كل شكل اول يجي، الشكل الاول شرط موجبية الصورة وكلية الكبرى وتكرر حد الوسط، هذا كل الشروط موجودة، هذا شنو يشتغل هذا الاستدلال؟ عينه اي فرق مطلوب ما بينهم؟ معنى عينه ايضا حتى تجدون منطقي مختلف الصغرى والكبرى، اي شرط من الشروط المنطقية من مختلف صحيح على ما الحق يعني صحيح على في المصحف ليش ما الحق احيان مثلا كان يقولون فرعون مو جسم، لو كان يقولون جسم الكلام دول اللي كان يبنون فرعون إله كان يبنون بالجسمية لما كان يبنون نعم هاي الجملة صحيحة زين. المهم زيدون إنسان، زيدون إنسان والإنسان نوع، شو النتيجة؟ فزيدون نوع زيد نوع، هاي شو الإشكال مالي؟ بلي وعشرات الأمثلة. أنا مثال آخر، الإنسان وحده حيوان، الإنسان وحده خجلان، صحيح هاي الجملة؟ يعني بقية الحيوان يخجلون، شايفين حيوان يخجل؟ لا بلي يا من يخجل؟ بلي ما يخجل. حتى الإنسان وحده مفكر، الإنسان وحده مفكر، صحيح هذا ولا لا؟ بقية الحلقة ما يفكرون. الإنسان وحده مبتكر، بقية الحيوانات مو مبتكرين، وكل مبتكر حيوان. صحيح هذا لولا المبتكر حيوان شنو النتيجة؟ فالإنسان وحده هو حيوان. صحيح هاي النتيجة؟ شنو؟ رغراف. صحيح ليش؟ هديش المكان حيوان؟ كل مبتكر حيوان. وهذا ولا الخلل مالا؟ احنا شنو دعنا نقول؟ احنا نقول الانسان وحده مبتكر. اقول وحده زيد العالم انسان. صحيح؟ في الموضوع ما لازم يكون الا مفرد. اجي تكلم فيها ها؟ دليل ما يريد نضيف. فشايف يجيب جملة ثانية. شيخنا انا اريد اجيب جملة تجيب جملة ثانية. هاي الجملة شنو اشكالها؟ احنا ما قلنا كل انسان مبتكر. الانسان وحده مبتكر. يعني ما عندنا حيوان اخر مبتكر. بقية الحيوانات طيب عدم ابتكار واختراع. الانسان وحده يركب الطائرة. الانسان وحده يقود الطائرة. وكل من يقود الطائرة حيوان. فالانسان وحده حيوان. هذا شنو اشكاله؟ شنو هذا؟ النتيجة المقدمات صادقة 100% والنتيجة كاذبة. الانسان وحده حيوان. ها؟ حيوان. اذا واحد ما قرأ المنطق يرتطم في هذه الادلة كما يرتطم الانسان اللي يغرق في الوحف في الواح ولا يستطيع فكرة. النتيجة؟ النتيجة ليست. الحال؟ الحال واحد لازم يقرأ منطق. درسنا نحولها الى منطق. ولا يشترط الاستقصاء في ذلك. تعال اقرأ الحاشية. بعدين الشمسية. بعدين شرح المطالع. بعدين منظومة السبجوات. بعدين الجوهر النظيف. بعدين منطق الشفاء. اربع مجلدات ضخام. كل مجلد الف صفحة. لا طبعا. ولا يشترط الاستقصاء في ذلك المنطق. بل يقتصر على المجزئ من منطق المبصر كافي. حاشية ملا عبد الله كافي. لا تكمل. بل يقتصر على المجزئ والكافي من المنطق. وما زاد على المجزئ والكافي فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت. ترجع يعني شنو؟ يعني تأخير. يعني وقتك ما تشتغل به بالأهم، تأخر الوقت الذي يشتغل فيه بالأهم. يعني هذا اللي 10 سنوات في المنطق يقرأ، أي وقت حطه للفترة بعد 10 سنوات تأخر الوقت الأهم ولم يصرف الوقت في الأهم. هذا بالنسبة إلى المقدمات الست. انتهت القضية من الاستدلالات النحوية على أن ذكرت. الإمام عليه الصلاة والسلام إذا قال ثلاث مثلا، افعل هذا العمل ثلاثا، شنو معناه؟ ها؟ لا بل افعل هذا العمل في ثلاث، شنو معناه؟ ها؟ افعل هذا العمل في ثلاث وقت. يعني إذا قال في ثلاث يعني ثلاث ليالي، إذا قال في ثلاث يعني ثلاث أيام. بالمعنى اختلف المختلف. هذا اللي ما قاله نحو ما يعرف الفرق بين ثلاث وثلاثة، يختلف على الموازين. وأتذكر في الشرائع في بحث منزوحات البئر أكو في الرواية ثلاث لو ثلاثة، اللي العلماء يستدلون بكلمة الثلاث وكلمة الثلاثة على أن المعنى مختلف. خب المقدمات الست انتهت. نجي الى الاصول الاربعة. الاصول الاربعة يعني الامهات الاربعة، الكتاب والسنة والاجماع والعقل. والمعتبر من الكتاب الكريم، لازم يعرف قصة موسى وفرعون؟ لا. والمعتبر من الكتاب الكريم معرفته ما يتعلق بالاحكام، يعني ايات الاحكام، وهو ما يتعلق نحو من 500 اية تقريبا في القرآن. 500 اية من 6000 اية اللي هذه متعلقة بالأحكام الشرعية. إذن الآيات لازم يعرفها. شلون يعرفها؟ ما بيحفظها. آية التيمم، آية الوضوء، آية عدم التعاون على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهكذا. إما يحفظها وإما بفهم مقتضى، يعني غير 500 آية يشوف هذه الآية مربوطة بالتيمم، فإذا يرجح المسألة مربوطة بالتيمم يرجع للآية ولو ما حافظ الآية في ذهنه، لكن يدري أكو هالشكل آية في القرآن التعاون على الإثم حرام لو مو حرام، ما حافظ الآية لكن يدري أكو آية في القرآن مربوطة بالتعاون مو هالشكل، فعندما يريد يحقق المسألة التعاون حرام لو مو حرام يرجع للآية الكريمة، إما بحفظ الآيات 500 أو فهم مقتضاها ومعناها ليرجع إلى هذه الآيات متى شاء، صحيح؟ ويتوقف على معرفة، يتوقف ماذا؟ فهم المقتضى على معرفة الناسخ من الآيات من المنسوخ. المهم لأن في القرآن أكو ناسخ وأكو منسوخ، بالنسبة إلى آيات الطلاق آيات النكاح أكو بها ناسخ ومنسوخ، فلازم يعرف هذا ناسخ هذا منسوخ حتى لا يختلف عليه الاستدلال ويستدل بالمنسوخ وهو لا يعلم أنه منسوخ. ويتوقف فهم المقتضى على معرفة الناسخ من الآيات، يعرف الناسخ من المنسوخ، يعني يميز الناسخ من المنسوخ، هسه إما يعرفه ولو بالرجوع إلى أصل مجمع البيان يشتمل على الناسخ والمنسوخ، يرجع إلى تفسير من التفاسير، المهم يكون تفسير موجود عنده، مجمع البرهان يكون موجود عنده فيرجع إليه. هذا بالنسبة للكتاب. نجي إلى القسم الثاني، الأصل الثاني، وهو السنة. والمعتبر من السنة جميع ما اشتمل من السنة على الأحكام، كل روايات الأحكام اللي وين موجودة؟ موجودة في الوسائل. أما أحوال الأئمة عليهم الصلاة والسلام اللي مو مربوطة بالأحكام الشرعية مو لازم يقرأها، جميع ما اشتمل من السنة على الأحكام، صحيح؟ المعتبر التفتوا بني وسائل الشيعة ومن السنة ولو كانت في أصل، يعني مو لازم يحفظها هاي الروايات، من يبدأ يحفظها قد روايات، ولو في أصل في كتابين في أصل مصحح، مصحح يعني شنو؟ يعني تلقي بالصحة والقبول، مثل كتاب وسائل الشيعة رواه عن عدل، يعني روى الخبر المؤلف، روى المؤلف الخبر عن عدل، مو ينقل عن إنسان فاسق بسند متصل إلى النبي ولا إمام، إذا روى في الوسائل عن ابن عباس هذا حجة له مو حجة، هذا ما يفيدنا. الروايات اللي رواها عدول ومتصلة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه لازم أعرفها وأرجع لها، صحيح؟ وأن يعرف، مقلنا معرفة جميع ما اشتمل منها هذا واحد، وأن يعرف أقسام الروايات، شنو أقسام الروايات؟ أو يعرف الخبر الصحيح، شنو الخبر الصحيح؟ اللي رواه عدل إمامي ضابط، الصحيح من السنة، والحسن، الحسن يعني شنو هو؟ يعني شيعي ممدوح، ممدوح يعني شنو؟ يعني ما قايلين عادل، وإنما قايلين كان زعيما من زعماء الشيعة مثلا، كان رجلا فاضلا مثلا، كان يرجع إليه، هاي الرواية ما تدل على العدالة وإنما تدل على شخصية، هذا يسموه ممدوح وحسن. والحسن خبر الحسن، الخبر الموثق يعني شنو؟ اللي رواه غير إمامي وثقة، مثل مدوح السني روى رواية فطحي ناووسي طاطري إلى آخره، والضعيف، الضعيف غيرنا من الثلاثة اللي لا صحيح ولا حسن ولا موثق يسموه ضعيف، ومشهور العلماء يقبلون أقسام ثلاثة، هم الصحيح يقبلوا، هم الحسن يقبلوا، هم الموثق يقبلوا، الضعيف ما يقبلوا. الضعيف له أقسامه، شو أقسام الضعيف؟ الموقوف والمرسل، ذني أقسام الضعيف. والموقوف، الموقوف يعني شنو؟ يعني الرواية التي ما وصلت إلى المعصوم، وقفت دون المعصوم، مثل يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس طالع الخمر حرام مثلا، أو العصير الزبيبي حرام، ابن عباس حجة كلام الأم حجة، كلام الأم حجة، هاي الرواية سموها موقوف وهي رواية ضعيفة. والرواية المرسلة، المرسلة يعني شنو؟ العلامة يقول قال الصادق عليه السلام، وين الوثائق بينك وبين الإمام الصادق؟ محذوف. لو احنا فوق المرة يقول قال رسول الله، وين الوثائق؟ هاي سموه مرسل يعني حدث. والمتواتر إخبار جماعة يفيد العلم، 100 واحد يخبرون 20 واحد يخبرون، والآحاد، الآحاد يعني دون المتواتر يسموه آحاد ما لا يدرك العين، وغيرها من الاختلافات التي دونت في رواية الحديث. صحيح؟ الاصطلاحات الموجودة، شنو مثلا من بقية الاصطلاحات؟ المستفيض، المستفيض يعني رواه ثلاثة أكثر وهكذا، المفتقر وغير غير الاصطلاحات. شنو طبعا هذا الغير؟ أنها مفتقر إلى هذه الاصطلاحات في استنباط الأحكام. صحيح؟ طبعا معرفة الاسم مو مهم، معرفة المسمى مهم. يعني إذا العلامة قال قال الصادق، هاي الرواية حجة لو مو حجة؟ هاي الرواية مو حجة، يعني مو معلوم الوسائط اللي موجودين بين العلامة وبين الإمام الصادق من هم. العلامة متأخر على الإمام الصادق بنحو كم سنة؟ يمكن 500 سنة، فالوسائط مو معلوم صحيحين لو مو صحيحين. هسه هاي الرواية ساقطة، المهم تعرف أن هذه الرواية لا يعتنى بها، أما تعرف اسم هاي الرواية مرسل هذا مو لازم. المهم فهم المعنى مو فهم شنو؟ اصطلاح. لكن معرفة الاصطلاح يعين على فهم المعنى. هذا يسمه علم الدراية مو علم الرجال، اكو فرق بين علم الدراية وعلم الرجال. هذا يسمه علم الدراية يعني معرفة الحديث. علم الرجال يعني يعرف زرارة كان خوش انسان لو مو خوش انسان، ذاك علم الرجال، علم الافراد. هذا علم معرفة الحديث، واي حديث مقبول اي حديث مو مقبول. وهي هذه كاصطلاحات امور اصطلاحيه اتفقت عليها كلمه العلماء توقيفيه. توقيفيه يعني شنو؟ يعني العلماء قالوا ان هذه الروايه سموها شنو؟ سموها مرسل، هذه الروايه سموها مستفيض. اوقفونا على هذه الاصطلاحات وعلمونا هذه الاصطلاحات لا مباحث علمية، وإنما المبحث العلمي شنو هو؟ مسماه مو اسمه. يعني الحقيقة الذي العلم الذي يحتاج إليه في الاستنباط المسمى، أنه الرواية اللي قال قالت العلامة قال قال الصادق الرواية ساقطة مو معتبرة، أما اسم هذه الرواية شنو هذا مو مهم، يعني مو ضروري لا مباحث علمية. لكن بالنتيجة إذا واحد يعرف هذه الاصطلاحات ربما المعاني تضيع عليه، فزين تمهيدا لمعرفة المعاني يعرف هذه الاصطلاحات. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوال الأخبار عند التعارض. متكلمنا حول السنة، نرجع إلى المقدمات الست. من جملة المقدمات شنو كانت؟ علم الأصول. في علم الأصول لازم تعرف ما يتعلق بالسنة. شنو هو؟ إذا تعارضت الأخبار ما هو الحكم؟ أكون هذا اللي حط في المعالي تعارض الأخبار؟ تعارض الخبرين أكون؟ بل الترجيح لو تساقط يصير، من يقدم؟ الأعدل يقدم؟ الأوثق يقدم؟ لازم تعرف. ويدخل في أصول الكفاية موجود، في الرسائل موجود، ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوال الأخبار عند التعارض. مثلا الرواية تقول ثمن العذرة شحتن، الرواية تقول لا بأس ببيع العذرة، شو تسوي؟ لا بأس لو شحتم اثنينهم يبيعون، لو تتخيل لو تقدم هذا على ذاك لو ذاك على هذا. في علم الأصول يعالجون هاي التعارضات اللي هي كثيرة بالفقه، معرفة أحوالها عند التعارض ومعرفة كثير من أحكام الأخبار وأحكام السنة. مثلا شنو من أحكامها؟ جو كاتل. المهم خل خبر الواحد حجة لو مو حجة، هذا وين يبحثوا؟ في علم الأصول اللي مربوط بالسنة. مثلا ما هي شرائط التواتر؟ ها؟ ما هي شرائط التواتر؟ صحيح؟ هذا يبحثوا في علم الأصول. هذا هو الأصل الثاني، الكتاب والسنة. وقسم من السنة يحل في ماذا؟ في علم الأصول، وقسم منه في علم الدراية. ويبقى عندنا الإجماع، ويبقى عندنا العقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.